من استطاع الباءة وله أسرة كبيرة، والداه وثمانية أخوات وثلاثة إخوان، لم يتزوج أي منهم، وحالتهم وسط والحمد لله، ويحتاجون له إن أراد الله لإحداهن الزواج، فهل ينتظرهن أو يتزوج؟ كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يطلب العلم الغنى في النكاح. لا ينتظرهم، لا كيسر أمره يتزوج، ما عليهم. من كيسر أمره يتزوج ولا قبل أخيه الكبير ولا قبل أخيه الكبير، لا ينتظر. وتيسر الله الزواج فلماذا بالزواج؟ وهذا يقوله الله في الكتاب الحميد، يقول الله سبحانه: وأنتم لا يعملكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم، صحة الحديث ليس بحديث، لا، يقول جل وعلا: أنا أنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم، الحديث اللي ذكر يا شيخ أطلب الغنى في المسجد وما أعلم له أصلا. نعم، التجوز التسمية وذكر الله في حالة الاستحمام، لا، في معنى آخر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله حولهم، ذكرهم المتزوج بالإلحاد، يعد يعينه الله ويسهل الله أمره.